بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، إذا هبت رياح الإيمان على قلب خرج من الظلمات إلى النور وترقى في الدرجات، فيدخل صاحبه دائرة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. تعالوا نتعرض لتلك الرياح الطيبة، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الداعية دكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام دكتور عمر. وبركاته، أهلا وسهلا. كلمة إذا هبت رياح الإيمان كلمة جميلة، وما منا من أحد إلا ويتمنى أن تدخل رياح الإيمان إلى قلبه، ولكن هناك موانع، هناك معاصي وهناك ذنوب. لماذا لا نكره هذه المعاصي وهذه الذنوب التي تمنع من هبوب رياح الإيمان إلى صدورنا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كارثتنا الكبيرة أننا لا نتذوق أمرين، لا نتذوق حلاوة الإيمان ولا نتذوق مرارة الذنوب والمعاصي. فإذا امتنع على الإنسان تذوق حلاوة الطاعة وتذوق مرارة المعصية وثمرات الذنوب، عندئذ هان عليه الذنب ولا يرى بعين بصيرة قلبه ما هي ثمرات الذنوب. ما ثمرات الذنوب هي موجودة في حياته بس هو مش واخد باله. يعني مثال، يحرم العبد بالذنب الرزق حتى إن رزق وجد سلب بركة في رزقه. يحرم العبد بالذنب العلم، فيجد أنه يحتاج إلى تكرار المسألة 10 مرات عشان يحفظها، ولكن أيضا تزول من الذاكرة. ونحن عايشنا علماء وفضلاء أتقياء عاملين عاشوا فوق 80 و90 وما زالوا يحفظون موضوع التعبير والإنشاء الذي كتبه من 90 سنة، ما زال يحفظه كما هو. خراب الديار من أثار الذنوب، الصراع اللي بين الزوج والزوجة، عقوق الأولاد، تمرد البنات، عدم وجود البركة، الولد في أيام جدي وجدة كان الجد مجرد يستيقظ بصلاة الفجر كله استيقظ من غير شيء. الآن الولد يتمرد عليك عند إيقاظه، والبنت لماذا؟ لأن الوسادة التي ينام عليها فيها ريال حرام، والبطانية التي يغطى بها فيها دينار شبهة، والثوب الذي ينام فيه الولد أو البنت فيه دينارين ودولارين وريالين شبهة أو حرام. فلذلك قيدته، حتى الولد قيدته ذنوبه من أعمال أبيه ورزق أبيه. فخراب الديار، عدم وجود البركة. لك أن تتخيل لو أن بيوتنا كبيوت الصحابة، تسير بالليل في المدينة وأنت تقرأ في كتب السير العظيمة أن تسمع عزيزا كعزيز النحل، خلا نحل، لأنهم نحل، وصفة النحلة 3: إذا أكل أكل طيبا، وإذا أطعم أطعم طيبا، وإذا وقف على عود لم يخدشه ولم يكسره، خفيف الظل. إن فاتنا حننا إليه، وإن مات ترحمنا عليه. هي كده صفة المؤمن. فهو لم يرى كل هذه الإيه، هذه ثمرة، يرى أن أموره تتعسر، مش موفق، ما هو مسلوب عنه التوفيق، تعسير الأمور عليه، هذه مصيبة. أيضا تحدث له وحشة من الصالحين، إن كل ما يذنب يبتعد عن الصالحين، هو ده يجلسوا هيقرأوا في كذا، ده يعيدوا كذا، ده يجيبوا الشيخ عمر يقول لهم الجنة والنار، وهذا سبحان الله. فهذه كل دي ثمرات معصية. أيضا يجد أن هناك بغضاء موضوعة له في الأرض، لأن إذا أحب عبدا نادى جبريل، وجبريل يحبه، الملائكة تحبه، ويضع له القبول. طب أبغض عبدا، جبريل أبغض، العكس من ذلك، لا إله إلا أنت. كمان ثمرات الذنوب أن أنت لما تذنب بتحرم الطاعة، ودي كارثة كبرى. يعني يا سيدي خليك عند الصفر، بلاش طاعة، بس يعني ما لخص لنا جعفر الصادق هذه الوصية العجيبة العجيبة للحسن البصري. قال يا حسن اسمع الكلام، أطع من أحسن إليك وإن لم تطعه فلا تعص له أمره، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تسكن داره، وإن لم تطعه وعصيت أمره وسكنت داره فلا تأكل من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وسكنت داره وأكلت من رزقه فأعد له جوابا وليكن صوابا. هل ترك له شيئا؟ أطع من أحسن إليك. ويا ريت المشاهدين ويكتبوا هذه الحكم ويرجعوها مع نفسهم، أطع من أحسن إليك فإن لم تطعه فلا تعص له أمر. طب أنت مش على قدر الطاعة، طب ما تكونش على قدر المعصية. سبحان الله. أطع من أحسن إليك وإن لم تطعه فلا تعص له أمر، وإن لم تطع وعصيت أمره فلا تسكن داره. عيب أن نجيب ضيف عندك وبعدين إيه أكسر في الثراء في الثريات وأنقل في الكراسي وأخرب في التلفزيون اللي عندك وأجد قلم كده أقول أكتب لك فيه على الكنب وعلى القماش الكرسي جالسة، بالله عليك ماذا تقول عنه؟ ماذا تقول عنه؟ ولله مثلا نحن نخرب في كون الله هكذا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هي كده. لا أطع من أحسن إليه إن لم تطعه لا تعص له أمره، إن لم تطعه وعصيت أمره فلا تسكن داره، لم تطع عصيت أمره سكنت داره لا تأكل من رزقه. عملت ده كله أعد له جوابا وليكن صوابا. ها يقول لك ها لما راح للحسين قال له يا ابن بنت رسول أنا ذنوبي كثيرة وكل ما أتوب أرجع أتوب وأرجع أتوب أعمل إيه؟ قال له خمس أدوية إن عملت بالأولى مش هقول لك الباقي، لقيتها صعبة هعطيك الثانية وهكذا. قال له توكل على الله. قال له إن أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. لا إله إلا الله. وأي مكان سيكون؟ قال له طيب اعصيه في ملك غير ملك. قال له صعبة برضه. قال له طيب إن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال له إن أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب. قال له لا صعبة. قال له إن أردت أن تعصيه وحشرت بين يديه يوم القيامة وقال لك عبدي لما فعلت كذا قل أنا لم أعصك يا رب، قال أقول كذابا في الدنيا وأكذب بين يدي الله يوم القيامة أشهد الله أني قد تبت إلى الله. لا إله. فهو غلق عليه أيقظ فيه الإيه نخوة التوبة إذا جاز التعبير. نعم. أو شهامة المؤمن. نعم. الوجه الآخر، روح على الوجه الآخر. إيه اللي ما يخليش رياح الإيمان تهب؟ تجد طائفة من قومنا يرشون عندما يلتقون بأهل المعاصي، أهلا أستاذ الفنان الفلاني يعني، لكن أول ما يلاقي الشيخ يا الله كأنما رأى أسدا مرعبا داخلا عليه. أهلا يا شيخ، لسه بتحرموا الربا؟ لسه برضه هتكلمون عن النقاب والحجاب؟ لسه؟ لا إله إلا بهذا المنطق، وبالذات لما يكون ذو حيثية. إن رد الشيخ لا ده الشيخ كده لسانه طويل وفي إيه يا أخي ما يحترم الناس؟ احترم الناس. طب الله يرحمه الشيخ الشيوخ الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، ثاني مره يا ابني وانا ايام ما كنت وزير جاء لزياره مصر شاوشيسكو وزوجته اللي كان بتاع رومانيا اللي اعدم هذا، فالشيخ جالس على اخر وزير من الوزراء على اخر كرسي، فالرئيس الدوله حاضر وزوجته وضيف وزوجته، فانا افكر انه يرحبوا بي يعني هيعملوا شيء يعني طيب، واذا بالمسرح يفتح وراء قصر فوق المسرح، الشيخ وقف وشال الكرسي وراح عادلوا الناحية الأخرى وجلس وظهروا إلى الإيه المسرح وإيه وعلى الهواء. هذه حادثة مشهورة. فشوشيسكو رأى الموضوع غريب والشيخ زي واضح أنه شيء مميز يعني فما لابس زي الباقين، فبيتعجب من بيسأل رئيس السادات، فالرئيس السادات أرسل رئيس الوزارة يا ممدوح يا ممدوح كل الشيخ يعدل يعدل. راح رئيس الوزراء قلت مولانا اتعدل، قال له انا اللي اتعدل. فانظر الى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين. انا دايما بطمن اخواننا العلماء والدعاء قلت ما خدتوش ثواب عشان تعليمكم للناس، هتاخدوا ثواب من السنه الناس عليكم، لأن أصبحوا هم الآن غرض للرمي من الصغير والكبير. ولدي ينبت له شعرتين ويقرأ كتابين ويسمع شريطين ويحضر محاضرتين صار ابن تيمية. فالبشاشة للقاء أهل المعاصي وتقطيب الجبين للانقباض عند رؤية أهل الطاعة مصيبة. كمان عدم الحزن على أن الطاعة فاتت لتمنع رياح الإيمان عنده. يعني سبحان الله يا سيدي، لكن لو فاتته حفلة أو مباراة أو شيء معين من أهل الدنيا ويا الله. ثم عدم إنكار المنكر. أنا ما بتكلم عن مصدات رياح الإيمان. نعم. لا ينكر المنكر. طب ما هذه الأمة سبحان الله العظيم. وبعدين العاصي مش واخد باله أن الشيطان يشمت. لما عدوك يشمت فيك دي راجب صعبة على صاحب النفس الكبيرة. لما يشمت يقول أنا كده إيه خليته معايا، أنا صاحبه قرينه. فليه تشمت الشيطان سبحان الله؟ وبعدين تعمل ايه؟ يعني الكارثه في العبادات في المعاصي ان عبادات ضائعه كثيره تضيع على العبد، لانه مش شاعر بحلاوتها، مش زي الجهاز الخربان اللي مش موصول بام التيار سبحان الله. كل هذه العقبات، كل هذه المصدات تصد عن هبوب رياح الإيمان نحو القلب. نسأل الله العافية. العكس من ذلك دكتور عمر، ثمرات المعاصي. المعاصي لها ثمرات خطيرة. أولا ضيق الصدر. هل رأيت حتى في الفيلم والعياذ بالله أن شاربا يشرب الخمر وهو منشكح كده مبسوط ومبسوط؟ أبدا. يتجرعه ولا يكاد يسيره. وداوني بالتي كانت يداه. ويقول لك ان اللي تابوا وربنا تاب عليهم يقول لك يا فضيله الشيخ احنا ايام الفوضى وايام الحراك كنا نصحى من النوم عندنا حاله من الاكتئاب وضيق الصدر غير طبيعي. فيعمل ايه؟ يروح يطفي غلته بان يسكر عشان يعني يطرد الواقع الذي يعيشه سبحان الله. فاول شيء ظلامه القلب، القلب يظلم. والطاعه تصير ثقيله وتصير لها مراره. والعبد لما يسال طب يعني يا رب انا عايز اطمئن، انا انا انا انا يا رب انت يعني قبلت توبتي ولا لم تقبل؟ انت عندك المؤشر. ايه المؤشر؟ ان مراره الطاعه تنقلب الى حلاوه، وحلاوه المعصيه تنقلب الى مراره، وباب الطاعات يفتح وانت ما سرت نحوه، وباب المعاصي يغلق وانت تسير نحوه. دي اربع علامات. تاني عشان عشان تكتب. نعم. اذا تحولت دليل علامه التوبه ان ربنا تاب، تحولت عندي مراره الطاعه الى حلاوه وثقلها الى خفه، وتتحول حلاوه المعصيه الى مراره. ايام المعاصي كان يحزن اذا فاتته المعصيه، لما ربنا تاب عليه يفرح ويسجد لله شاكرا ان ربنا غلق في وجه هذا الناس. تفتح لك ابواب الطاعات حتى وان سرت نحوها، وتغلق في وجهك ابواب المعاصي حتى وان سرت نحوها. ايضا من ضمن هذه الثمرات ان تجد سبحان الله العظيم الدنيا هي اكبر همك. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فيبقى الدنيا كلها عباره عن غايه مش وسيله، يعيش من اجلها ويموت من اجلها. لا اله الا انت. الدنيا كلها كبيرة أمامه. الصحابة عظموا أمر الآخرة فصغرت في أمام عيونهم أمر الدنيا، فقاتلوا وجاهدوا وقالوا الحق وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وعبدوا الله وكابدوا الليل وفرسان بالنهار ورهبان بالليل. ليه؟ لأن الآخرة أمامه وإن إلى ربك المنتهى، هو عارف أن النهاية فين. سبحان الله. من ثمرات المعاصي أن لا يحبب إليه الخيرات. ما تحببش له يا فلان عايزين ألف كذا، واحنا عارفين انك قادر. ان شاء الله بكره مر علي، اقول لك بعد بكره انا ان شاء الله انا اللي همر عليك. غير محببه له، غير محببه. لكن التاني ما شاء الله لو قتل تلين، امال يعني يده التي يبطش بها ورده التي يملا، يعني صار في معيه الله فصارت صدقه من الله. الله الله الله. وبعدين ايه؟ يشعر كمان اللي دله على الصدقه ده صاحب فضل عليه، ويشعر ان اللي اخذ الصدقه صاحب فضل عليه. وليه كرم الله انا لدرجة ان ربنا يرزقني بمن اعطيه عشان يدعي لي دعوة. ايه الكرم اللي انا فيه ده؟ يستشعر فضل الله عليه. عكس الاخر اللي والعياذ بالله انا اطعم من لو شاء الله اطعمه. ازاي يعني؟ واصحاب الجنه اذا اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. حصل بالليل ايه؟ فطاف عليها طائف من ربي واصبحت كالصريم. وبعدين هم رايحين الحديقه انا انا لضلون. لا انت مش ضل غير دي مش حديقه بتاعتنا دي. لا فين الحديقه اللي هي اللي كانت غناها ابدا؟ اعجاز نخل خاوي خلاص. انت التاني. في 60 ضلاله وليس ضلاله واحده. الله الله يرضى عنك. والثاني قال ايه؟ قال فلما اصبح خاويه على عروشها واصبح يقلب كفيه على ما انفق فيه وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد. هل رحم؟ قال لا. ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله هو خير ثوابا وخير رزقا. اذا يعني اذا رب العباد سبحانه وتعالى يعني بيدعك تمرح في طاعته. ادخل في الرياض، ادخل في رياض الجنة، هب رياح الخير، هب رياح الايمان، ولكن جهز لها المكان الذي تهب فيه ولا تضع مصدات بينك ومنها. الله المستعان. دكتور عمر، ونحن يعني نستمع إلى سلف هذه الأمة في قضية القيام من أذان المغرب إلى أذان الفجر وإلى آخره، نجد أن الطاعات كانت سهلة، بينما اليوم الشخص أو الرجل يجاهد نفسه حتى يقوم بركعتين ويجدهما يعني كالجبل. لماذا أصبحت الطاعات علينا ثقيلة؟ سعيد بن زيد كان له أخ في الله دائما يرافقه في أحد المعارك، أقسم عليه أخوه أن ينام لأنه شافه يومين ثلاثة ما فيش نوم، جهاد وحرب وحراسة على الجبهة. قال أقسمت عليك بالله، وإذا أقسم عليك أخوك تبرى قسم. دخل نام وأخوه يحرسه خارج الخيمة لأنه على الجبهة، فسمعه يقول والله لا أريد أن أعود، والله لا أريد أن أعود. فقال هو من قلة النوم بدأ إيه يعني يجيله تخريف النوم، هيقظه سعيد سعيد الصيغ. قال جزاك الله عني، قل خيرا. قال يا رجل أين يأتي الخير؟ قال له بالله عليك أنت كنت في إيه؟ قال له أقول لك رؤية بس أستحلفك بالله ألا تقصها إلا بعد موتي، كأنما القيامة قد قامت. شوف الناس اللي فوق ومناد ينادي من تحت العرش إن الله قد رضي عن سعيد. فجاءتني ثلاثة خيول على اثنين منها ملكان والاخر قال اركب يا سعيد حتى نوصلك الى مكانك في الجنه. فالف اخذوني نزلت على باب الجنه فرايت نساء قادمات كالبدر ليله التمام. قلت من انتن؟ انتن الحور العين اللاتي نقرا عن كنا في القران. قلنا لا، نحن خدم من خدمهن. يقابل خدم خدم الى ان وجد ثلاثه قادمات عليه، اثنان كالقمر واحده في الوسط كالشمس. قالت من أنت؟ قالت أنا العيناء المرضية، أنا زوجك في الجنة. فلما عرف أنها زوجته في الجنة قال فمددت يدي، فردت يدي برفق وقالت يا سعيد ما زلت في الدنيا ولكنك سوف تحل عندنا بعد غد إن شاء الله عند غروب الشمس. قلت والله لا أريد أن أعود، والله لا أريد أن تعود، وأنت الله يسامحك تقضني. الله أكبر. ثاني يوم راقبه صاحبه، كان يوم خميس وصايم، دخل قبل قرص الشمس جاءته طعنة فوقع. قال أين الإفطار يا سعيد؟ قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر. مرحبا بك يا عيناء يا مرضية. دول اللي خلوا رياح الإيمان تهب على قلوبهم طوال حياتهم، فخففت عليهم الطاعة وثقلت عليهم المعصية وعرفوا مقام الله، ولما عرفوا مقام الله أحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه. هذا هو الايه المعنى الايماني والحديقه الايمانيه اللي دخلوا فيها. الله اكبر الله اكبر. دكتور عمر استاذنك في فاصل قصير ونعود ان شاء الله. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم، فابقوا معنا. حياكم الله اعزائي المشاهدين، ونواصل هذه السلسله وهذه اللحظات الايمانيه مع دكتور عمر عبد الكافي. حياكم الله دكتور. الطاعات أصبحت ثقيلة دكتور، بالمقابل أصبحت المعاصي بالنسبة لنا سهلة وميسورة وقد نجدها في كل لحظة وفي كل زمان وفي كل مكان. الصحابة رضي الله عنهم يسروا أمر الحلال فكان أمر الحرام عليهم صعبا. نعم، يسروا أمر الحلال جدا، خلوه ميسور للكل، ما فيش فيه حرام. مين يا بتعال نزوجك، لا أملك شيء، خاتم من حديد ما عندي، بما تحفظ من القرآن سورة الإخلاص زوجناك بها، يلا. فسهلوا الحلال فصار أمر الحرام صعب، ونحن صعبنا أمر الحلال. تعال يا ابني مرتبك كام؟ عايزين بيت 6 غرف وملحق، ويوضع فيه الديكورات والموبيليا من المكان الفلاني، والستائر من المكان الفلاني، والثريات من العيار 18 قيراط الذهب اللي مش عارف الاسترس اللي مش عارف ايه، والسجاجيد العجم الفارسية التي من شيراز وعكدة عقدة و الى اخره، وتدفع مهر كذا ومؤخر كذا ونعمل في كذا، تعمل العرس في المكان الفلاني والكوشة في المكان الفلاني. والحرام امامه ايسر من اليسر واسهل من السهولة. لو راح عند بنت من أسرة أجنبية ولو نطق حتى بالشهادتين تاخد خطها ابن متقر على الله، دبلة بسيطة ولا خاتم، طيب يتزوج بمية ولا يتزوج بـ100,000؟ فصعبنا أمر الحلال فصار أمر الحرام ميسورا. هي كده. فأنت لا إله إلا الله، الله يرضى عن الصديق لما هبت عليه رياح الإيمان ودخلت عليه النسائم الطاعة، فلما نزلت الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قال ما أعجب هذه الآية يا رسول الله؟ قال إن عبدا من عباد الله ينادى بهذا النداء. قال من يا رسول الله؟ قال كل الناس ينادى من باب، إلا أنت أبا بكر ينادى من الأبواب 8. كل باب ينادي البواب اللي عليه الملك، تعالى أبا بكر يا أيتها النفس المطمئنة، لأنه وقف موقف قال أبا بكر صدقني عينك الدبل إنه سبحان الله، هل لا تركتم لي صاحبي؟ ودي درجة أخرى، يعني هل لا تركتم لي صاحبي؟ في عمر خالد فما لحيت أبا بكر بعدها خلاص انتهى. فهذا الإنسان العظيم لما يسرت له أمر الطاعة خلاص صار أمر المعصية ده مش مكروه عنده، بالفطرة مرفوض، فأصبح يعني عندنا سبحان ما أيسر أن نخوض في أعراض الناس. نعم تمام. ما أيسر أن نؤلف إشاعات على الناس، ما أيسر أن نتكبر على خلق الله، وحن نشهد على إشاعة لا نعلم عنها شيء وتنتشر إشاعة وتقوض. نعم. المجتمع تقوض المجتمع تقويض غير طبيعي، لأن المجتمع الذي لا يأمن هو المجتمع المنتشر فيه إشاعات، وبعدين أصبحت الغرب اخترع هذه التقنيات ليتواصل ويتقدم مع العلم ويتزاوج مع العلم، واحنا اصبحت هذه التقنيات وسيله لحجبنا عن ايه؟ عن بعضنا البعض، ووسيله للانفصال والطلاق والتشاحن وقطع الارحام. سبحان الله العظيم. من الاسئله يا شيخ هل يجوز الطلاق على النت؟ يا شيخ هل يجوز الطلاق في المحمود؟ يا شيخ لا اله يا عم، انت خارج المحمود عشان تطلق؟ المحمود ده صله الارحام، لكن انم واتكلم وسبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. صلى الله عليه وسلم. دكتور، رحلة العودة إلى الله عز وجل، رحلة الندم على ما فرطنا في جنب الله عز وجل، كيف يجب أن تكون؟ والله أول شيء هو يعني أول من النبي صلى الله عليه وسلم أخذه جبريل في رحلة العظيمة بتاعت الإسراء والمعراج، يعني في البداية وعند بني سعد جاء الملكان ففتح شق قلبه. نعم. وكان أنس يقول وكنت أرى ندبة في صدر رسول، يعني جراحة عملية، جراحة سبحان الله، ورأيته ممتقعا تحت الشجرة، لأن عمليات القلب تقلل نسبة الهيموجلوبين فيصفر وش دائما عملية قلب مفتوح سبحان الله، يعني وصفه دقيق لعملية قلب مفتوح، فأخرج منه بضغطة سوداء عشان ما يبقاش زي الناس، يبقى النوازغ الشر دي مش موجودة. هو صحيح يرضى ويغضب، ولكن غضبه لا يخرجه من حدود التجرؤ على خلق الله أو ظلم الناس سبحان الله. فرحلة العودة تبدأ بالتوبة، التخلية، أخلي وراء الذنوب، أتوب، أندم، أبكي على ما فات، أعزم على عدم العودة، أرجع الحقوق لأصحابها، تبدأ الخطوة الأولى. لا يصلح أن يضع الطبيب ضمادات ومضاد حيوي على الجرح من الخارج وهو يعرف أن الخلل في الداخل. جميل. لازم ينظف الجرح الأول، فنظف الجرح المعاصي من القلب ومن الجوارح، وبعدين اعملها منهجية، قول إيه الأسبوع ده إن شاء الله مش في عندنا في يقول لك اسبوع المرور، اسبوع الشرطه، اسبوع الطفل، اسبوع المعاق، اسبوع مش عارف الايه، فاحنا نعمل ايه؟ اسبوع الغيبه. الواحد يعمل مع نفسه كده، يعني الاسبوع هذا لن اغتاب ولن اسمح لاحد ان يغتاب. جميل. سبحان الله. الاسبوع اللي بعده اسبوع صله الرحم، شوف مين اقرب امي واقرب ابوي اسال عليهم. الاسبوع الثالث عياده المرضى، خلينا هذا زياره القبور. الاسبوع منهج دراسه جدوى. الشركات الكبيره تجيب متخصصين في دراسات الجدوى، تدفع لهم الاف وملايين عشان يعملوها لتنجح، وانا رايح اخر عرضها كعرض السماوات والارض وعده المتقين، مش عايز دراسه جدوى. الواحد عشان ياخد بيت صغير لابنه 100 متر في 100 متر عايز يعمل 700 دراسه جدوى، ويعمل استدان معاش، ويبيع الارض اللي سافروا ابوه، ويعمل مش عارف ايه، ويستدين، وامه تبيع المجوهرات اللي عندها عشان يسكن الولد في في في غرفتين. وانت عايز غرف مبنيه فوقها غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، عايز تاخدها كده. سبحان الله، الله يرضى عن عمر، رجل اعرابيا يصلي عند المقام، فصلى ركعتين بسرعه، عمر التفت فانتهى لغايه ما ايه خلص صلاه، قال اللهم ادخلنا الجنه وزوجني من الحور العين. عمر لم يحتم، ضربه بالدره، قال يا ركع ارخصت المهر واغليت العروس. هو في في عروس يشتروها ببلوش كده ببلاش بمنجان كده، مش بدولة تطه. اذا المسألة ان العظائم كفؤها العظماء، لازم اتوب الى الله الاول، واذا تبت الى الله دخلت على الطريق. لما ادخل على الطريق هناك اجد ان الصحابة فضلوا ايه يترقوا يترقوا لغاية ما طلعوا على القمة السامقة. فلما طلعوا على القمة السامقة اصبحت الطاعات عندهم مخففة ومحببة، يعمل اي باب خير على طول. سبحان الله، يعني لا يسأل لا يسأل فورا، سبحان الله العظيم، يعمل خير لانه لا اله الا الله. الرجل رايح من الشام في تجاره للعراق، قال الله يرضى عنك شيخ، يعني قال له زور شيخي وقبل يده وراسه في بغداد وقول له يدعو لي. الشيخ الشامي هذا عنده غرفه ساكن فيها عليها حبس قديم او حصير وقربه فيها الماء، مش عنده غير كده. راح المريد ده طلع على بغداد، خلص جاء وسأل على الشيخ اللي هو شيخ شيخه يعني. ليه قصر فيلا ضخمة، ده بيت الشيخ فلان. قالوا ايوه. لا اله الا الله. دخل حراسة ومش حراسة، هو تفضل لدي حدائق طواويس وغزلان ونافورات، ده بيت الشيخ فلان. ايوه بيت الشيخ فلان. المهم شوية خرج الشيخ عليه ثياب طيبة رائحة زكية، يا تشوهان كيف الحال يا ولدي؟ فالمريد شك، يعني احنا ده شيخ بتاع دنيا منظره بتاع. المهم انا ايه من باب الامانه قبل ايده وقال له فلان يقبل يدك وراسك ويقول له ادعو له. اعتذر احد قبل، اللهم اني اسالك ان تخرج الدنيا من قلب عبدك فلان. الرجل المريد عينك عبد فلان، الدنيا ايه؟ ده ما يملكش حاجه من الدنيا. لما رجع الشام، هل رايت شيخي؟ قال له وكيف حاله؟ قال له بخير حال. هل دعا عليها؟ ماذا قال؟ قال أنا يخرج الدنيا من قلبك. فبكى، قال نعم، جعلناها في قلوبنا فنزعت من ايدينا لكنه اخرجها من قلبه فجعلها الله في يده. الله اكبر. الله اوعى تتغرب منظر حد، خليك كده ايه، خليك كده كن مع الناس الله. يعني كن مع الله. الله يفتح عليك دكتور. الله يفتح عليك دكتور. اعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم الى ختام هذه الحلقه، على امل ان نلقاكم غدا بحوله وقوته. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.